ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي ليجزي الذين أشركوا بما قدموا. وجاء السوء في القرآن بمعنى الذنب، كما في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي إنما التوبة على الله للذين يعملون الذنب بجهالة. فجاء السوء في القرآن على 11 وجها، ونحن على موعد مع استكمال أسباب سوء الخاتمة. يبقى لنا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله مخالفة الظاهر للباطن، أي الرياء والنفاق، ثم بعد ذلك تسويف التوبة، أي تأجيل التوبة، ثم بعد ذلك طول الأمل، ثم بعد ذلك حب الدنيا، ثم بعد ذلك سوء الظن بالله رب العالمين، وأخيرا ونختم به ألا وهو ظلم العباد. أول الأسباب في هذا اللقاء مخالفة الظاهر للباطن، أي الرياء والنفاق. المولى عز وجل يبين حقيقة المرائين، قال رب العالمين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بين المولى عز وجل حقيقة هؤلاء المرائين، فلا هم عبد المولى عز وجل بإحسان، أي بإخلاص، ولا هم قدموا النصح والخير للعباد، فهم أقرب إلى عدم فعل الطاعات وتقديم القربات والزكوات والصدقات، فهم إن كانوا في وسط العباد تراهم يتقدمون الصفوف في الصلاة، وإذا خلوا بأنفسهم تراهم ينامون عن الصلاة. فويل للمصلين، من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما وصفهم يا الله؟ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي الإحسان. لا هم أحسنوا إلى المولى عز وجل بعبادتهم إياه بلا رياء ولا نفاق، ولا هم أحسنوا إلى خلق الله عز وجل بالإنفاق في سبيل الله. إنه الرياء الشرك الأصغر. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عنه فيقول فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن أبيه رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. لأن المولى عز وجل يتبرأ من كل عمل فعله العبد وأشرك مع الله فيه أحد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول المولى عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي تركه وعمله لمن أشركه مع الله. يأتي يوم القيامة فيقال له: اذهب إلى من أشركت مع الله، أي اذهب إلى من رأيت في الدنيا حتى يرضوا عنك، فاطلب منهم ثواب ما فعلت في الدنيا. إنه الشرك الأصغر، وبعد ذلك الشرك الأكبر، ألا وهو النفاق، وهو على درجات. روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عمر إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذل، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ورواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذل، وإذا كن خان. فتم الخمس إذا كن خان. إنه النفاق درجات، وأعلى هذه الدرجات نفاق العقيدة، مخالفة الظاهر للباطن، يخرج من الملة بالكلية، فيموت العبد دون أن يدري وهو كافر والعياذ بالله. الدليل، قال رب العالمين مخاطبا للمصطفى صلى الله عليه وسلم فكن كما تحب أن يكون مقامك في الآخرة. إن أردت الجنة ورؤية وجه المولى عز وجل ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، فلا بد من العمل. من أحسن الظن بالله أحسن العمل إلى الله، ولا تيأس من فعل الذنب بل استغفر وتوب. المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، ثم يتوب ويستغفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فيتاب عليه ويغفر له. فقال الرجل: يا رسول الله، ثم يعود فيذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، ثم يستغفر ويتوب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر له ويتاب عليه، والله لا يمل حتى تمل. يا الله، والله لا يمل حتى تمل. فمن ذا الذي يقنط من رحمة رب العالمين؟ يا عباد الله، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فكل من كان على معصية فلينسى ما كان وليبدأ من الآن، فلا يدري أيحل عليه عصر هذا اليوم أم لا. دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه، وأنت لاهي تلعب، وغرور دنياك التي تحيا لها دار حقيقتها متاع يذهب، والروح منك وجيعة أوجعتها سترد بالرغم منك وتسلب. فالليل فعلا والنهار الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، تأخير التوبة يأتي بعدها طول الأمد. أسوأ ما في هذه الأسباب طول الأمل وحب الدنيا والعياذ بالله. المولى عز وجل يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهدهم الأمل فسوف يعلمون. والله لو تدبرنا هذه الآية لبقينا ليل نهار. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا أي الدنيا، ويلههم الأمل أي طول الأمل بأنه عقد النية أنه شباب، فكيف يأتيه الموت وكيف تأتيه المنية؟ فتسلب الروح سلبا، حين ذاك يبكي بدل الدموع دم على ما فرط وكان، على ما فرط وكان. لما؟ لأنه تعلق بالدنيا. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك عريب أو عابر سبيل. هكذا وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم الدنيا، فأمرنا بذلك: كن في الدنيا كأنك غريب. أرأيت غريب ميقن أنه يمر على تلك البلدة يبني ويعمر فيها وهو ميقن يقينا لا شك فيه أنه مفارق هذا المكان في أي لحظة، عائد إلى دياره؟ فهكذا نحن يا عباد الله، ما نحن إلا مرارا وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول: خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك. أتعلمون بما؟ لأنك اليوم تملك الأموال التي تتصدق بها، فلا تدري غدا أيكون معك أم لا. الآن أنت صحيح بلا سقم أي مرض، فقم الليل واقرأ القرآن واستغفر الرحمن واذكر الرحمن، فلا تدري غدا أتكون على قدميك أم مسجى على فراش المرض. ومن حياتك لموتك، أي فعل الصالحات والقربات والطاعات، حتى إذا وقفت بين يديه سبحانه وتعالى تجد ما يشفع لك عند ربك يوم القيامة. طول الأمل، طول الأمل وحب الدنيا. ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين عن الأعمش عن خيثمة أنه قال: دخل ملك الموت على سليمان عليه السلام وأخذ يطيل النظر في رجل كان يجلس معه، فلما انصرف ملك الموت قال الرجل لنبي الله سليمان عليه السلام: يا نبي الله، من هذا الذي أطال النظر في وجهي؟ فقال له: إنه ملك الموت. فقال الرجل: والله لا أجلس في مكان جلس فيه ملك الموت. يا نبي الله، مر الريح أن تحملني إلى بلاد الهند، فليس لي طاقة أن أجلس في مكان جلس فيه ملك الموت. فأمر سليمان عليه السلام الريح فحملته إلى بلاد الهند، ثم عاد ملك الموت. فقال له نبي الله سليمان: يا ملك الموت، لما أطلت النظر في وجه الرجل؟ فقال: يا نبي الله، والله لقد وجدت عجبا. قال: وما وجدت؟ قال: وجدت أن هذا الرجل سأقبض روحه بعد ساعة في بلاد الهند. فتعجبت، ولكني أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما ذهبت إلى المكان والزمان وجدته في انتظار حتى قبض روحه. طول الأمل، الغرور بأنك شاب لم يأتيك الموت في هذه السن، ولكن الموت يأتي بغتة. لو علم ابن آدم ميعاد موته لمات. أتعلمون هذه الحقيقة؟ لو علم ابن آدم موعد موته لمات من شدة الرعب الذي يتملكه، ولكن من رحمة رب العالمين أن جعله من الغيبيات لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. طول الأمل وحب الدنيا. يا الله، مربط الفرس في هذا اللقاء حب الدنيا. فكل الناس إلا ما رحم رب العالمين يعشق هذه الدنيا بما فيها من فتن وشهوات وملذات وشبهات وزينة ومتع. كل هذا يزينه الشيطان في عين ابن آدم، فيتعلق القلب المريض بالدنيا. أما القلب السليم المنيب فهيهات هيهات، لقد تعلق بمنيب مسبب الأسباب، فقد تعلق بمسبب الأسباب. هكذا كان، إنه قلب ملئ بنور الله عز وجل وبنور الإيمان وبنور القرآن، فأنى لهذا أي الشيطان أن يدخله ويسكن فيه. أما القلوب الخربة التي تعلقت بالدنيا وما فيها من مفاسد وإفساد وظلم وطغيان، فهؤلاء قد وقعوا فريسة في شرك الشيطان. حب الدنيا والتعلق بها، سبحان ربي حينما وصف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هذه الدنيا، فقال كليمان أعجب من العجب، قال يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء لها أنياب باجية أي ظاهرة، فيقال للناس أتعرفون من تلك؟ فيقولون جميعا نعوذ بالله أن نكون نعرف من هذه، من شدة بشاعة الدنيا فيما صورت به يوم القيامة. فيقال لهم هذه هي الدنيا التي من أجلها تقاتلتم وتحاسبتم وتباغضتم وتقاطعتم أي قطعتم الأرحام وسفكتم الدماء، هذه هي الدنيا، ثم يضمر بها فتلقى في نار جهنم فتقول أي رب، أي يا الله، أين أتباعي؟ أين أشياعي؟ فيقول ألقوا معها أشياعها وأتباعها. إنها الدنيا، الدنيا قسمت بين ثلاثة، بين المؤمن والمنافق والكافر. فالدنيا للمؤمن زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وللمنافق زينة، وللكافر متاع، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. طول الأمل وحب الدنيا، المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل على شاب وهو يحفظ فيقول له كيف تجدك، أي كيف حالك؟ فقال الشاب يا رسول الله أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي، أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموقف، لأن القلوب قد امتلأت بحب الدنيا والعياذ بالله، فتركوا ما أمر به الواحد الديان، فامتلأت والعياذ بالله إما بالشرك الخالص أو بالنفاق الكامل أو جزء من النفاق أو الرياء، فصار إما كافر أصلي وإما كافر كفر عقيدة وإما مرائي والعياذ بالله أي شرك أصغر، فصار القلب أسود والعياذ بالله، لا يحسن الظن في الله أبدا. لما؟ لأن القلب قد امتلأ بالسواد والحقد والغل على العباد، ولو أنه أحسن الظن بالله لعلم علم اليقين أنه لم يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فلم يصح رواية عند الطبراني، أنا عند ظني عبدي بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، أي إن ظن العبد بالمولى عز وجل خيرا وجد خيرا، وإن ظن شرا وجد شرا، فهو كما يظن بالله عز وجل سيجده سبحانه وتعالى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن الذاكر يا عباد الله لمن ذكره إنه الله. أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني فقربت إليه ذراع، وإن تقرب إلي ذراع فقربت إليه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان الله، من منا يا عباد الله يخفى أن يأتيه المولى عز وجل على ما ذكر سبحانه وتعالى؟ من منا يرفض أن يتقرب منه الله الذي نرجو رحمته لا يولد إلا الشرك أو النفاق أو الرياء، وكل هذا يؤدي إلى دار البوار والعياذ بالله رب العالمين. فأسأله سبحانه وتعالى أن يقينا أسباب سوء الخاتمة جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك ومن اقتدى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين. ثم اما بعد، يبقى اخر اسباب سوء الخاتمه اعاذنا الله واياكم وسائر المسلمين من هذه الاسباب جميعا، الا وهو الظلم، أي ظلم العباد. المولى عز وجل حرم الظلم على نفسه، فقال فيما روى الشيخان من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب العزة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. حرم المولى عز وجل الظلم على ذاته سبحانه وتعالى، ثم أمرنا ألا نظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إنه الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم يقول المولى عز وجل للمظلوم تقدم، ويقول للظالم أيها الظالم لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إنه الظلم، فإياكم والظلم. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يملكه. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سبحان رب العالمين، يملي للظالم، يمهله المولى عز وجل حتى يتوب ويتحلل من المصائب. وهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. أما وإن أحبكم إليه من كانت له عندي مصدرة إن كانت فأخذها مني ولا يخشى الشحناء، أي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخشى الشحناء مني فإنها ليست من شأني. أما وإن أحبكم إلي من كانت له عندي مصدرة إن كانت وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الصاعد وصاحب الجنب والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كل انواع الجيره بتفسير اهل التفسير في هذه الثلاثه، جار جنب صاحب الجنب. سبحان الله، المولى عز وجل قارن الاحسان الى الجار بعبادته. فلو فطر العبد بهذا الذي قاله المولى عز وجل من اقران الاحسان الى الجيران بعبادته ما ترك الاحسان الى الجيران، كما انه لن يترك باذن الله عباده مولاه. انه الجار. فقالت له لما ذكرت عن الظلم رجل طلبه صديق له ليشهد على ساكن عنده في المحكمة حتى يخلي الشقة، فذهب هذا الرجل وكان في مقتبل الحياة إلى المحكمة وأقسم وشهد شهادة زور، فما كان من القاضي إلا وأن حكم للمدعي بطرد الساكن من الدار، فإذا بالساكن يقول للشاهد: ألا تعلم أنك ظلمتني؟ ألا تعلم أنك شهدت شهادة زور؟ لقد شهدتني أنا وأولادي، أتعلم؟ سأقوم الليل وأدعو عليك دعاء واحدا أقول فيه: اللهم شد لسانه وأركه. فيقول لي الرجل: فمرت السنين تلو السنين حتى مر أكثر من 30 عاما، وإذا بالشاهد يصاب بجلطة، ثم بعد ذلك تتسبب هذه الجلطة في شلل شبه رباعي، فاللسان لا يستطيع الكلام والجانب الأيمن لا يستطيع عليه الحركة مطلقة، والأيسر يحتاج بعد أن سافر من الداخل إلى الخارج إلى علاج طبيعي، بعد أن طاف بين الأطباء أكثر من عام في الداخل والخارج إلى علاج طبيعي قد يقول. فإذا بالرجل ذات ليلة يتذكر ما فعله مع هذا الساكن، فيستيقظ من النوم ويخبر أبناءه بالإشارة بأن هناك رجل قد ظلمه منذ أكثر من 30 عاما، وتذكر الاسم، وأخذوا يبحثون عنه بعد أن مر على حاله هذا قرابة العامات، وبعد شهور عثروا على الرجل، فذهب الأبناء إلى الرجل فأخبروه بما صار وطلبوا منه أن يأتي معهم إليه، فقال: بيني وبينه الله، بيني وبينه الله. فلما عادوا استحوا أن يقولوا لوالديهم ما قال الرجل، فلما طال انتظار الرجل أمرهم أن يحملوه على ما هو عليه إلى هذا الرجل، فحملوه في سيارة مجهزة حتى وصلوا إلى دار هذا الرجل، وقرعوا الباب وفتحوا له، فتح الرجل لهم، وإذا بالأبناء يحملون الوالد مرابعة على كرسي، والرجل يشير إليه بوجهه، فبكى المصدوم يقول: فحينما رأيت ما عليه الشاهد قلت له: ألا تعلم ماذا فعلت بشهادتك معي؟ لقد شردتني أنا وأولادي 3 سنين من دار إلى دار، حتى من المولى عز وجل علي، وما كنت أعلم أن قدري عند الله بهذا القدر. إنه ظلم، ظلمات